تعدد الأخطاء شوف، تعدد الأخطاء المنهجية من شخص معين، هل هي كافية لإخراجه من السلفية؟ يا أخي، الأخطار التي أنت تعبر عنها إما أن تكون اتباعا للهوى، وإما أن يكون عن شبهة أو حجة في زعمه هو. هذا شيء، وما هو الشيء الأول شيء آخر. فهل تفصلون بين هذا وذاك؟ فمن كان على شيء من علم وعنده حجة وشبهة، هذا يضلل لأنه خالف أهل السنة، ولكنه لا يفسق لأنه لا يرتكب المحرم وهو يعلمه محرم. واضح؟